الحمد لله الخالق لكل مخلوق جعل الطين يرى ويسمع ويشم ويذوق. هيا له العقل وهداه إلى الطاعة أو الخسوف، وأعطاه الرزق وترك له الخيار في البر أو العقوق. نحمده تبارك وتعالى ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلم الحقوق، ونرجوه أن يتوفانا على رضاه وأن يرزقنا لقاء الحب المشوق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تيقن ووجود، شهادة الأمن إذا خسف القمر ولحق بالبصر البروق. سبحانه فهو الأول إلى بداية، وما عداه مسبوق، وهو الآخر بلا نهاية، وما سواه ملحوظ. قدر الأمور من الأزل، فالحق يعلو والباطل ممحوظ. وقدر الأقوات لمن أطاع ولمن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد الصادق المصدوق، ما نطق عن الهوى، بل بنور سنته إلى الحق يسوق. وفي في تعاهده وكريم في تعاقده، ليس كمثله مخلوق. فهو الصفي المصطفى، وهو الحبيب المجتبى، وهو الخليل المنتقى، مظهر الحقيقة ومعطي الحقوق. من رآه بداهة هابه، ومن خالطه أحبه، ومن سالك على سنته واهتدى بهديه سدت على شيطانه جميع الفرج والشقوق. حنت له الأشجار وسلمت عليه الأحجار، وأسرعت الخطى للقاء الشقوق. فمقام الحبيب فوق كل مقام، ومقامه فوق كل المقامات يفوق. فهو الأمل وهو المنى، وأثير الإثم بحب الحبيب من النار معدوك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ما سارت الكواكب في أفلاكها من الغروب إلى الشروق. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا سلسلة من حلقات علامات الساعة وأشراطها، واليوم نتحدث عن أمر فشى في المجتمع وظهر وعلى أمره، ألا وهو حقوق الوالدين. فهو من علامات الساعة وأشراطها، وهو من البلايا التي ابتلي بها كثير من المسلمين، ونحن نرى ذلك عيانا بيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب الرجل أباه ويسب أمه ثم يسب أمه. والحديث في الصحاح ومن أعلى درجات الصحة أن المرأة أو أن الإنسان يلعن والديه. واستغراب الصحابة كيف يلعن الرجل والديه؟ ازاي الإنسان يلعن أبوه وأمه؟ إن أنت تشتم واحد، تشتمه في أبوه وتشتمه في أمه، فيرد عليك الشتيمة، يبقى أنت لعنت أبوك ولعنت أمك. ودي اصبحت عندنا عادة على السنتين وتستغرب ان الامر يردو على الناس لانه امر عادي ان الواحد مش تبقى هو وامه يقول له يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا وامك كذا وكذا، والانسان لا يلتفت الى انه يسب اباه ويسب امه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكبر الكبائر، اذا انت ترتكب كبيرة من الكبائر اشد من الزنا، ان تلعن والديك. اذا اشراط الساعة ان يتفشى بين الناس وينتشر بين الناس ان الناس تصب اباء بعضها وامهاتها، ويصبح ده من نوع من انواع الهزار ونوع من انواع الدعابة لما يشتموا هو وامه، وهو يرتكب كبيرة من اشد الكبائر اثما، ويضع نفسه تحت طائرة ان يلعن الرجل والديه. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وقال صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن ولم نسمع دعاءك. قال أتاني جبريل وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك رغب أنف عبد أدرك والديه ولم يدخل الجنة. فقلت آمين. إذا الإنسان يدرك أبوه ويدرك أمه ولا يدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على أن هذا الإنسان الذي يدرك أباه ويدرك أمه ولا يدخل الجنة فقد رغب أنفه. كيف لك أن يكون أباك وأمك حيان وأنت لا تدخل الجنة؟ إزاي؟ الرجل لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم أتى الرجل والده أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أبغي الجهاد وقد تركت أبواي يبكيان، أنا جاي معاك يا رسول الله عشان أجاهد وجاهد في سبيل الله وموت شهيد، بس أبويا وأمي ما رضوش يطلعوني. قالوا لا ما تروحش عشان خايفين ان انا ايه يعني ممكن اموت في الحرب وكده وان ابنهم ايه يموت فيعني صعبان عليهم كده، فقعدوا يعيطوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. ولم ياذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ان يجاهد. احلى مراتب الاسلام الجهاد في سبيل الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ان يخرج للجهاد وأن يترك أبواه يبكيان. وأنت النهارده مش نازل تجاهد، أنت النهارده نازل تسهر بالليل وتسهر مع أصحابك وأمك تقول لك يا ابني خايفة عليك، تقول لها اسكتي بقى يا أستاذ. يبقى إذا الإنسان يتهور ويفعل أشياء ممكن تخرجه من رحمة الله عز وجل. ألا تعلم أن أحد التفسيرات في أهل الأعراف وهم لهم سورة في القرآن اسمها سورة الأعراف، هؤلاء أتوا بزكاة وحج وعمرة ومن الحسنات الجبال، ولكنهم كانوا عاقين لآبائهم وأمهاتهم فيحذرون من الجنة، فقد استوت حسناتهم مع عصيان الآباء والأمهات، فلا تدخل الجنة حتى يرى عليك أبوك وترضى عنك أمك. واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن دعاك أبوك وأمك إلى أن تشرك بالله شيئا في بعد كده فلا تصاحبهما وقل لهما قولا كريما. يعني أبوك وأمك ما تشرك بالله، تقول لهم طب حاضر بس مش النهارده، طب بكره، طب بعد، لكن تقول لهم هشرك بالله إيه؟ ده كلام فرض. تخرج نفسك من طاعة الأب والأم، ده حتى لو أبوك وأمك يدعونك إلى الشرك برضه ترد عليهم رد مؤدب ورد حسن. أظن ما فيش حد أبوه وأمه النهارده بيدعوه إلى الشرك. أبوك وأمك يدعونك إلى أي أمر من الأمور. وانظر إلى هذه القصة. أتى رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا أبا الدرداء إن أبي أمرني أن أتزوج امرأة ثم بعد أن تزوجتها قال لي طلقها فعصيته، فقد فعلت أمره وتزوجت، ثم أرادني أن أطلقها، فماذا أفعل؟ قال لا أدري، ولكني أقول لك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت خليلي يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد من أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فدع أو إن شئت فافعل. إيه الكلام ده؟ سيدنا أبو الدرداء يقول للرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الوالد من أوسط أبواب الجنة. إحنا عارفين أبواب الجنة 8 أبواب، في باب في النص كده بين البابين 8 اسمه باب الوالد، من أطاع الوالد يدخل منه، فإن الوالد من أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فافعل وإن شئت فدع. يعني أنت براحتك بقى، عايز تسمع، أنا معرفش الفتوى إيه، لكن أنت واللي أنت عايزه أنت وما تريد. وهناك أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أو أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة. ثم قال الصحابة: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا أعلى مراتب الإسلام الصلاة، بعد منها على طول بر الوالدين. وإحنا عندنا في كده مقولة كده، الناس تقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، هذه أيضا لها رد. فقد روى أصحاب السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبكى أمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإن الجنة عند رجليها. لكن الناس قالوا الجنة تحت أقدام الأمهات، ليس بحديث، ولكن النص ارجع إلى أمك فالجنة عند رجليها. الأم النهارده الإنسان يتطاول على أمه، أنت صغير، أنت كبير، الأم هي أمك، أنت ما تعرفش إن أباك وأمك هما سبب وجودك للحياة، لو ما عملوش معك ولا خير، يكفي أن أباك وأمك هم سبب وجودك في الحياة. يعني أنت النهارده معاك فلوس، أنت النهارده كبير، أنت النهارده قوي، أنت النهارده ملك، أنت النهارده صغير، كبير، أيا كان وضعك، فاعلم أن سبب وجودك في الحياة أبوك وأمك، ودي فتنتك، إذا كانوا هما كويسين أو وحشين، الطاعة لهم على الإطلاق. وقد أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث في البخاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريدني أن أطلق امرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها وأطع أباك. ثبت بالله، يعني كل واحد بقى أبوه يقول له طلق ونسمع كلام، اسمع افهم، ما تصطدمش مع أبوك مرة واحدة، ممكن بالنقاش، ممكن بالحوار، ممكن بأي طريقة، لكن لا تصطدم ويعلو صوتك على صوت أبيك. وفي سنن ابن ماجه وفي تفسير القرطبي في تفسير سورة الإسراء في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أورد القرطبي هذا الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشكو إليك أبي، إنه يريد أن يأخذ مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بأبيك. فذهب الابن ينادي أباه الشيخ الكبير، وإذا بجبريل يأتي من السماء يقول له: يا رسول الله، إن ربك يقرئك السلام، وإذا أتاك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه وهو آت إليك لم تسمعه دناه. ثم انصرف جبريل وإذا الشيخ وابنه يأتيان الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك أيها الشيخ؟ قال: يا رسول الله، إني آخذ من مال ابني فأنفق على عماته وخالاته وعلى نفسي، ولا أصرف المال في غير وجه حق. وهو يحاسبني على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فيهم دعك من هذا، ما الذي قلته في نفسك وأنت تأتيني ولم تسمحه أذناك؟ فبكى الشيخ وقال: يا رسول الله، والله ما ازددنا فيك إلا أنك حقا رسول الله، وما ازددنا بك يوما بعد يوم إلا إيمانا. قلت: يا رسول الله، في نفسي وأنا قادم إليك. قال أبيات من الشعر ونحن نسوق المعنى. فقال الرجل في نفسه: هذا ابني الذي كنت أسهر عليه وهو صغير وكان يمرض، فكنت أضعه في حجري وأظل الليل أبكي ودموعي تنزل عليه خوفا عليه، وكنت أصرف المال وآتي من المال مشرقا ومغربا وأصرف عليه حتى يكبر، حتى إذا ما قوي عوده واشتد وصار رجلا وصار يكسب المال نسي ما كنت أفعله من أجله، وإذا به يحاسبني على ما لم أحاسبه عليه. فلو حتى كنت جاره وأحسنت إليه لرد الجار إلي هذا الإحسان وهذا ابني، وقد نزل عن مرتبة الجار، فلم يكن جارا يحسن إلي وهو ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذا. وقام إلى الابن وأخذ بتلابيب ثوبه وقال له: أنت ومالك لأبيك. يعني انا ربيتك وانت صغير وشقيت عليك وسافرت وجيت وتعبت وعملت، كنت مش شايف ده كله، وكنت تبقى عيان اخدك وتسحك على كتف والدي واسيب راحتي اسمع صوتك وانت نايم تبتدي بتعيط اجري واروح تجيب الدكتور، ما انت ما شفتش الكلام ده كله، انت ما حسيتش بيه، ما انت كنت صغير. وساب راحته وساب نفسه واخد بعضه وراح دور عليك ورباك وطلب الفلوس، وبدل ما يمتع نفسه متعك انت. ده انت لو جاري كان مني وبصرف عليه وبأنفق عليه لما يجي ربنا يكرم جاري ده اكيد هيرد الي الاحسان، حتى منزلة الجار بقت اقل منها. انظر الى الاب وماذا يقول في نفسه، ويسمعه رب العالمين وينزل جبريل من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الابن راح فين؟ كنت فين انت؟ كنت فين وامك بتاخد من ثديها ما تاكل وينزل منك ما ينجسها، ومنك ينجسها ما قد كنت شاربه وقد افنت عليك من عمرها نورا. شوف الانسان نكران للجميع، قاعد في حجر امه يتغذى من ثديها فياخذ من ثديها طعاما وينزل في حجرها اذى ونجاسه. قد ايه انت ناجح من سنين بتاكل ببقك المنخير امك وينزل منك تنجسها وهي فرحانه ليك ومبسوطه تقول مش مشكله الحمد لله ربنا يخليه بكره يكبر. ما شوف انت الكلام ده، شفت بس منها لما كبرت شفت منها الاوامر وتزعق لها وتقول المجتمع بتاعنا ماله، المجتمع بتاعنا ماله انت؟ هل عدت الى ربك وقرات في كتاب ربك وقرا ربك هذا الامر خضاعا الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ثم يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اخت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان ابواي مريضان وانا اقوم على رعايتهما واحملهما صباحا ومساء وأطعمهما وأقوم على رعايتهما وأبحث في شأنهما وأغسل ملابسهما وأعفى عنهما قدرهما، أأكون بذلك قد وفيت حقهما؟ قال: لا، إنهما كانا يفعلان معك ذلك وأنت صغير، نعم، ولكنهما كانا يتمنيان لك الحياة وأنت تفعل ذلك معهما وتتمنى لهما الموت. القضية مش متساوية. تنسى كل اسمها ربنا ريحه بقى عشان خدها بتاعت هو أبدا. هو بكرة ربنا يكرمك وتعيش وبكرة تشوف الدنيا وياخد بإيدك ويكبرك ويأكلك ويحطلك أكل فوقك. كم أنت ناثر للجميلة أيها الإنسان. لما شفت نفسك وكبرت كده خلاص نسيت ان انت بتغير. التعب والشقة اللي ترمي في المرحلة اللي انت ما عندكش فيها وعي انت غير مدركه. ان هم عملوا معاك ده وانت كنت غير مدرك. انت بدأت تفتكر من سن السبع سنين وثمان سنين. وحتى لو سألناك وانت عندك سبع سنين وثمان سنين كان ايه حياتك هتبقى ناسي. فانتشر في المجتمع حقوق الوالدين والبنت تزعق لامها والولد تزعق لابوه وينهاء عن النزول وينزل. ولحد النهار الاب والام بيخدموا اولادهم ويروح يجيب له كوبايه الميه والام تجيب له. المفروض ان الاب بعد اول ما يكبر هو والام الابناء يخدموا تجيب له انت بقى الميه وتعمل له انت الاكل. مش هو اللي مش اللي تعملك ولا ست كبيره تبتدي تريحها. اول ما يكبروا يبقوا خلاص هيبتدي بقى ايه يخشوا في مرحله هم مش عايزين الدنيا وعايزين بقى يكملوا الفتره المتبقيه من حياتهم كلها سنوات معدوده عايزين يستريحوا شيء كتير. وانت مش في بالك الكلام ده ولا تدري ان ذلك من علامات الساعه. وانظر الى فضل البر عندما انسدت الصخرة على الثلاثة الذين أتوا ذكرهم في سورة الكهف. ثلاثة كفار نزلت عليهم صخرة سدت عليهم باب الغار. فأرتوا هنطلع ازاي؟ صخرة عظيمة جدا لا يحركها أحد. صخرة كبيرة جدا عايزة بودر كبير يشيلها والناس محبوسين جوه. فقالوا ماذا نفعل؟ ندعو الله بصالح الأعمال. تعالوا كل واحد فينا يقول عمل يكون عمل يقول يا رب بالعمل ده نجينا من اللي احنا فيه. فأما أحدهم فقال يا رب إن لي أبوان شيخان كبيران وكنت أعمل في قطع الأشجار وكنت قد عاهدت نفسي ألا يشرب أطفالي اللبن حتى يشرب أبي وأمي. وإذا بي نأل عمل يوما يعني اتأخر شوية. فلما انتهيت من عملي فجئت أباي وأمي فوجدتهما نائمين. فما أحببت أن يشرب أولادي اللبن قبل أبي وأمي. فمسكت اللبن وخفت أن أوقدهما فلا يستطيع أن أقومهم من النوم. قال لهم لا بلاش أصحيهم من النوم أنتظروا عند قدميهما حتى يستيقظا. فظللت واقفا حتى أذن الفجر واستيقظا فشرب وحمد الله. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وتقبله مني ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى يخرج الثلاثة. شفت العمل الصالح عمل ايه؟ حرك الصخرة. انت عملت عمل خير اهو. الصخرة دي بتسمع كلام رب العالمين هتتحرك عشان تعديه. اوعى تكون صديق وتكون عندك أزمة في حياتك وتقول لي الأزمة دي ما تعديش. تعدي بأمر الله. الصخرة زعزعت عشان الراجل عمل خير مع أبوه. فما تقوليش الدنيا صعبة والظروف كل ده أنا ما صدقوش. أنا صدق إن في الله يقدر يعمل كل حاجة بس أنت روح له. عايز المشاكل تتاح عايز نفسك في أي حاجة في الدنيا روح لربك وقول له أنا عملت كذا وكذا وكذا مع أبويا وأمي وشوف هيحصل إيه. تحدي الآية في سورة الكهف. وربنا عز وجل لما بيقول لك إن الدين موجود والحلول عندي بس تعالى قرب مني هتشوف الخير بتاعي عامل إزاي. قرب من ربك اسأل ربك تاني عدل ظروف حياتك. الشباب بتاعنا بناتنا نسائنا ارجع تاني الأب اعمل خير مع ابنك عشان خاطر لما يكبر ابنك يدعيلك. علمه القرآن علم ابنك الصلاة دور على بنتك اللي بتنزل من البيت شوفها نازلة ازاي عشان لما تكبر هيتحط في ميزان حسناتك. لما تعلم ابنك الفتحة كل ما ابنك يقرأ الفتحة سواء هيجيلك لما تعلموا يقرا القران مش ما تكفروش بقى وتقولوا لا يعني برضو بالدين والحسنى والادب. احنا بنامر الاب وبنامر الابن ان الابن يخلي باله من ابوه، ان الاب يكون سامح مع ابنه. مش يعني هذا رجل الى الحسن البصري وشكى ابنه الى الحسن البصري، قال له ابني بيزعلني ومش سامع كلامي. فقال له الحسن: هل دعيت عليه؟ انت دعيت عليه؟ قال: نعم. قال: اذا قد افسدت، ما اقدرش اعمل لك حاجه. اوعى تدعي على ابنك، اوعى اياك مهما كان ابنك عار ادعي له، عشان لو دعيت عليه مشكله، مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله من رضا الوالد وسخط الله من سخط الوالد. لو سخطت عليه ربنا هيسخط عليه، وبعدين هترجع تاني تعيط عليه ويصعب عليك. روح الى ربنا يصلح حالك، ربنا يخرب بيتك، روح الى ربنا يعمل لك ايامك وزوجك واصحابك كويسين يصلحوك، ما تدعيش عليك ادعي لي. سيدك وسيد الناس ما دعاش على الناس اللي رميته بالحجاره، ما دعاش على الناس اللي قتلوه، قال: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. تدعي على ابنك ازاي؟ تدعي على ابنك كما نامر الاب نامر الارض، اوعى تدعي عليه، ادعي له ان ربنا يصلح حالك. إلهي ربنا يا ابني نور بصيرتك، إلهي ربنا يا ابني يريح بالك، إلهي ربنا يا ابني يجعلك من أهل القرآن، إلهي ربنا ينور بصيرتك، ادعي له إن ربنا يصلح حاله مش ربنا يخرب بيته. زي ما تيجي مثلا يكون في حاجة ونفسي تعمل ربنا يخرب بيت الحاجة، طب ما تدعي له ربنا يصلح حاله، هو أنت لما ربنا يخرب بيته طب ما أنت عجبتك مغرور؟ أين العقل؟ عندك جارك تعبك ومترادل عليك، ربنا يصلح حاله. بدل ما ربنا يخرب بيته ربنا يصلح حاله. ادعي له بدل ما تدعي عليه. عود لسانك الكلام الحلو، مش تعود لسانك الشتايم، وتعود لسانك الدعوات، وان فلان عمل وفلان خلى وسوى وتعرضوا على الوزير فلان. ليه؟ ما ربنا يصلح. ربنا يولي من يصلح، ربنا يصلح الامور. خلي عشمك في الله كتير. ليه من لسانك دايما عشم كده بالدعوات والشر؟ ليه كده؟ ليه حتى لسانتنا باطل؟ ومن نعم ربنا على الانسان الكويس في سوره الحج: وهدوا الى الطيب من القول. ربنا يختار لك يخلي لسانك ما يقولش للفواكه، للحاجات حلوه، حاجات جميله. عشان ابنك لما يدفع هتشتم، هيشتم زي ما تقول هو طلع بيشتم، ما هو بيشتم. الولد طلع بيشرب سجاير، ما هو بيشرب سجاير. الولد طلع عصبي طب ما انت عصبي. طب ما تخليه كويس، جايز ربنا يبقى يصلح حالتك. يبقى في تناغم ما بين الاب وما بين الابن، نصلح حال الاب ونصلح حال الابن. هيصلح حالك فين؟ لما ترجع لربك، ادعو الله واسمه كل الاجابه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. نشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقره عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ رساله ونصح الامه وكشف الامه وما ترك من خير الا ودلنا عليه، وما ترك من شر الا ونهانا عنه. ايها الاخوه الكرام، تاتون الى صلاه الجمعه كل جمعه. اوعى تطلع من يوم الجمعه من غير ما تطلع بفايده تعملها طول الاسبوع. غذاء الجمعه كله سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس، السبع ايام دول تغذي نفسك. يوم الجمعه هاخد شحنه حشو. يوم الجمعة تقوى وخير وصلاح عشان افضل كل اسبوع كويس. ولما الشحنة تبدا يوم الخميس اشغل تاني الجمعة الثانية. لابد ان يكون يوم الجمعة بالنسبة لك عيد فرحة، بشحن نفسي بطاقة ايمانية عظيمة جدا عشان اقدر اكمل طول الاسبوع. لان الشيطان هياخدك والبلاوي والشدايد واصحابك، وده بيشرب وده واقف عمال يبيع وده واقف عمال يشتري وده بيعمل. طب ليه؟ ليه ما تاخدش الشحنة تخلي نفسك تكمل بيها الاسبوع كله؟ النهارده بقى على فايده هتبيع ابويا وامي. طب ولا ابوه وامه يعني؟ قال: يا رسول الله ما بقي علي من بر أبوائي؟ قال أن تدعو لهما وأن تصلي عليهما وأن تصل رحمهما. لو بك عمي وبكرة وفاة ارجع دور عمك، طب عمي في كذا وكذا وكذا وكذا، ارجع عشان خاطر ربك. طب خالي، طب أختي، طب ابن عم أبويا، أي حد له علاقة وأبوك وأمك ارجع سلم عليه، حتى صاحب أبوك اللي كان مصاحب أبوك ارجع سلم عليه وقول له أنا بحبك أوي، أنت وحشتني، بتفكرني بالغالي، ارجع تاني، عدل سلوكك، ادعي له، لو عارف أمره روح له كده يوم وقف، قول له سامحني يا أمر، أنا بدعيلك، حسن ظروفك عشان ربنا يحسن أحوالك. بعين واحدة منظرها عينها خياطة كده صعبة قوي، فكانت بتروح لابنها المدرسة تزوره، فكان زمايله في المدرسة أول ما يشوفوها يفتكروها عفريت ويسخروا منها، فكان الابن يقول له بلاش تيجي المدرسة تزوريني، وكان الابن يتيم لان كان حصلت حادثة والاب توفي، فكانت الام هي اللي تقوم على رعاية هذا الابن، والولد مش حابب مامته تروح تزوره في المدرسة عشان مامته عينيها مخيطة واصحابه بيقعدوا يقلصوا عليها، مش عايز اديله، ولا انت كل يوم بتجيلي اصحابي بيقلصوا عليا ما تجيليش تاني. فكانت الام تذهب الى المدرسة وتعلم اخبار ابنها دون ان تزوره في الفصل، حتى كبر الابن وتخرج وصار طبيبا، وكانت الام لا تذهب اليه في مدرسته ولا تلتقي به مع بين اصدقائه حتى لا يتاذى ابنها من منظرها ويعيب اصدقاؤه عليها. وكبر الابن وتخرج واتجوز وانجب، فراحت الام تزور مره ابنها، ابنه كان حلو كده، فابنه فزع من منظر الام من منظر تيتا وعينيها، قال لها انت برضه حتى هتكرهيني في ابني وهتخلي ابني يكرهني ويكره الدنيا كلها، ايه بتطمني عليا في التليفون ما تجيش تزوريني تاني. وانتهت الام من زياره الابن واخذت على نفسها عهدا الا تزوره وان تطمئن عليه في التليفون. واذا بيوم من الايام يسمع الابن خبر الوفاه وتوفيت الأم، وكانت الأم قد تركت لابنها وصية، هذه الوصية مكتوب فيها: يا بني اعلم أنني أحببتك وأنك أغلى عندي من نور عيني، وسأحكي لك القصة التي كانت سببا في كرهك لي، إن عيني التي أنا مريضة بها قد حدثت حادثة وأنت في الصغر مع أبيك في السيارة، ولما حصلت الحادثة عينك اتصفت الحادثة، وكان مطلوب عملية عشان ترقيع القرنية، فعرضت على الطبيب وأنا كنت سليمة، فعرضت على الطبيب إن ياخد عين من عينيا ويحطها لك في عينك عشان أنت تعيش وتشوف الدنيا كويس، وضحيت بعيني من اجلك. انا حبيت اقول لك الكلام ده في وصيه عشان ما تنكرش علي بقيه حياتك. هي دي الام، هو ده القلب بتاع الام اللي انت عمرك ما عشت يعني ايه الام ويعني ايه الاب. ايها الاخوه الكرام، ابوك وامك اهم حاجه في حياتك، لو ما فيش ابوك وامك في حياتك انت مالكش اي لازمه. الانسان لو بتموت امه بتنادي عليك